ايه الزعيق ده؟ ايه اللي بيحصل هنا يا عماد؟ مين الست دي وعاوزة ايه؟ ما تشغلش بالك بيها يا باشا، انا همشيها حالا. طيب مشيها. ومشيت علشان اروح مكتبي، بس وقفت لما سمعت الست بتقول للامين عماد: ابوس ايدك يا ابني، خليني اكلم البيه الظابط، يمكن لما احكي له يعرف يلاقي بنتي. انا حاسه انها حصل لها حاجه، انا بنتي مستحيل تغيب الوقت ده كله من غير ما تتصل بيا. لما سمعتها بتقول الكلام ده ساعتها رجعت ووقفت قدامها وقلت لها: خير يا ست، حصل ايه لبنتك؟ ساعتها الامين عماد هو اللي رد عليا مش هي، وقال لي: بتشغلش بالك بيها يا باشا، دي واحدة فاضية وبقالها 3 شهور على الحال ده، كل كام يوم تيجي تسأل على بنتها وبنمشيها. مالها بنتها يا عماد؟ طفشت يا باشا، بنتها كانت متجوزة واحد وطفشت منه، وحتى جوزها بطل يجي يسألنا، هو عرف ان اكيد مراته طفشت مع واحد، بس الست دي مش عاوزة تريح نفسها ولا حتى تريحنا. ساعتها الست ردت عليه وقالت له: يا ابني ليه بتقول كده؟ انت بتتهم بنتي في شرفها؟ انا بنتي مستحيل تعمل اللي انت بتقول عليه، بنتي متربية كويس قوي. ولسه الامين عماد هيرد عليها، وساعتها انا اتكلمت ومنعته وقلت له: خلاص يا عماد. وبصيت للست دي تاني وقلت لها: ربع ساعة واخليك تقعدي معايا علشان تحكيلي على كل حاجة، ومش عاوزك تقلقي، ان شاء الله هرجعلك بنتك. وفضلت الست دي تشكرني وتدعيلي، وسبتها ودخلت مكتبي وطلبت من العسكري يجيب لي فطار ويعمل لي كوباية شاي. وبعد ما فطرت طلبت من العسكري يجيب لي الست اللي كانت عاوزة تقابلني. ولما راح العسكري ورجع لي تاني بعد 2 دقيقة وقال لي: الست اللي بتسأل عنها يا باشا مشيت. ازاي مشيت؟ الست دي كانت مصممة تقابلني، مين اللي مشاها؟ حضرتك معرفش يا فندم، روح هاتلي الامين عماد. خرج العسكري وجاب لي الامين عماد، ولما جه سألته: الست راحت فين يا عماد؟ معرفش يا فندم، انا خرجت اجيب حاجة ورجعت ما لقيتهاش. يعني مش انت اللي مشيتها؟ لا طبعا يا فندم، انا مستحيل اوقع لك كلمة، هي اللي شكلها زهقت ومشيت، ولا يمكن هتيجي مرة تانية. لقيت كلام عماد مقنع، وعلشان كده طلبت منه انه يمشي. بس انا كنت مستغرب قوي من تصرف الست دي، منين كانت عاوزة تقابلني ومنين تمشي بالشكل ده؟ المهم انا كملت شغلي بشكل طبيعي، وبعدها روحت البيت، وكنت متوقع ان الست دي هتيجي تاني يوم، لكني لما روحت الشغل تاني يوم هي ما جاتش، ومر بعدها كام يوم وما شفتهاش ونسيتها انا كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة ياسر عودة، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. برجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، وبس كده أسيبكم مع أحداث القصة. لكن بعد أسبوع من اللي حصل كنت رايح للقسم، ساعتها لقيت واحدة بتشاور لي وأنا ماشي بالعربية بتاعتي، هديت كده علشان أشوفها، وساعتها عرفتها دي هي نفس الست اللي جات الاسم من اسبوع وكانت عاوزة تقابلني وبعدين مشيت لوحدها. المهم وقفت ليها ونزلت من العربية، واول لما شفتها قلت لها: مش انت الست اللي كانت عاوزة تقابلني الاسبوع اللي فات ومشيتي؟ ايوه انا حضرتك، بس انا ما مشيتش بمزاجي، الامين اللي كان واقف معانا هو اللي قال لي ان حضرتك مش عاوز تشوفني وطلب مني امشي. تقصدي عماد هو اللي قال لك كده؟ ايوه. طيب اركبي معايا العربيه خلينا ندخل القسم. وركبت معايا العربيه فعلا ورحنا القسم، واول لما دخلت سالت على عماد وعرفت انه خرج بره القسم يشتري فطار لنفسه. وساعتها انا نبهت عليهم إن عماد أول لما يجي لازم يدخل لي المكتب قبل ما يعمل أي حاجة، وأخدت الست ودخلتها معايا المكتب وبعد ما قعدت سألتها: أيوة يا حاجة، قوليلي كنت عاوزاني في إيه؟ سيادتك أنا بنتي متغيبة بقالها فوق 3 شهور ومعرفش عنها حاجة خالص، وحتى جوزها نفسه كل ما بسأله عنها يقولي ما يعرفش عنها حاجة، وبيقول كلام وحش قوي عنها وعن سمعتها، مع إن ربنا العالم إن بنتي محترمة ومستحيل تعمل حاجة تغضب ربنا. عملت محضر بالتغيب؟ عملت، وكل مرة أجي أسأل عن أخبارها الأمين عماد بيمشيني وبيقول لي روحي شوفي بنتك مع مين. في اللحظة دي لقيت باب المكتب خبط ودخل الأمين عماد، وأول لما شفته قلت له: أنا لما سألتك عن الست دي الأسبوع اللي فات قلت لي إنك ما تعرفش عنها حاجة وإن هي اللي مشيت، صح يا عماد؟ حصل يا فندم. طيب الست بتقول إنك أنت اللي مشيتها، أنت إزاي تستجرى تخالف تعليماتي؟ حضرتك أنا ما كنتش أقصد أخالف تعليماتك، أنا بس ما كنتش عاوزك توجع دماغك بكلام الست دي، هي عملت محضر من الآخر كده، إحنا عرفنا إن بنتها كانت على علاقة مع واحد من ورا جوزها وهي اللي طفشت معاه. ردت عليه الست وقالت له: حرام عليك، بنتي مش وش الكلام ده. أنا مش بتبلى على بنتك، أنا بقول اللي وصلنا له من التحريات. ساعتها أنا اتدخلت واتكلمت وقلت له: حتى لو كلامك صحيح كان لازم ترجع لي وما تكدبش لما سألتك. حقك عليا يا فندم، غلطة ومش هتتكرر تاني. طيب روح هاتلي المحضر اللي قدمته الست وكمان كل التحريات اللي حصلت. حاضر. مشي الأمين عماد وراح جاب المحضر والتحريات، وساعتها بدأت أقرأ فيه إن السيدة سميرة سيد أحمد قدمت بلاغ بتغيب بنتها باسم بنتها اللي كان اسمها سمية وسنها 30 سنة، متجوزة من شخص اسمه حسين، حسين إبراهيم الدسوقي. مكتوب في المحضر إن السيدة سميرة لما حاولت تتصل على تليفون بنتها أكتر من مرة ولكن تليفونها كان مقفول، وساعتها اتصلت على تليفون جوزها حسن واللي مردش عليها خالص، واتصلت على تليفون السيدة جليلة، ودي تبقى حمات سمية بنتها، وبرضو الست جليلة مردتش عليها. وساعتها راحت الحاجة سميرة البيت حسن جوز بنتها، ولما وصلت هناك سألت حسن على مراته، وساعتها حسن بلغها ان بنتها طفشت وقال انه صحي من النوم على صوت اتصال من سمية وهي بتقوله يطلقها لانها مشيت ومش هترجع تاني، وقالت له انها على علاقة بواحد من فترة وهي هربت وراحت له، وحسن فعلا طلقها. ولما اتعمل التحريات اثبتت ان في كلام كتير عن سمعة سمية، وبأقوال الجيران انهم كانوا بيشتكوا لجوزها حسن على سلوك مراته السيء. وبعد البحث عن اي معلومة توصلنا لمكان سمية، ولكن للأسف ما قدرناش نوصل لمكانها. انا استغربت اوي الصراحة من التحريات اللي اتعملت دي، زي ما تكون شكليات على ورق، كنت شايف الاهمال باين قوي في المحضر ده، بس ما كنتش اقدر اقول الكلام ده قدام الحاجة سميرة، وعلشان كده قلت لها: سيبيلي الموضوع ده يا حاجة وانا اهتم بيه بنفسي، تقدري تتفضلي انتي وانا بنفسي اتصل بيكي اول ما اوصل لاي معلومة. ومشيت الست سميرة فعلا بعد ما وثقت في كلامي، وساعتها اتكلمت مع عماد وزعقت له وقلت له: ايه التهريج اللي مكتوب في المحضر ده؟ مين اللي مسؤول عن المحضر ده يا بيه؟ حضرتك اللي باشر الشغل فيه الملازم احمد، روح وهاتهولي. وبعد 5 دقايق دخل عماد ومعاه الملازم احمد، وخليت عماد يمشي علشان ما ينفعش يشوفني وانا بزعق مع ملازم اعلى منه في الرتبة. ولما مشي قلت لاحمد: انت اللي مسؤول عن المحضر ده والتحريات اللي حصلت فيه؟ ومسك احمد الملف وقرأ المحضر والتحريات، وبعدها اتأكد ان هو اللي ماضي عليه، وبعدها لقيته بيقول لي: ايوه كمال بيه، انا اللي مضيت عليه. وانت ازاي تعمل شغل بالشكل ده؟ كل حاجة ناقصة، مفيش تحريات كاملة ومفيش تحقيق رسمي محترم. انت كنت بتكروت الشغل ولا ايه بالظبط؟ اسف يا فندم، اصلا انا كان عندي ظرف وقتها وخلصت الشغل بالشكل ده. ظرف؟ يعني ايه ظرف؟ دي حياة ناس. انت متخيل ان الست المختفية دي ممكن يكون حصل لها كارثة؟ ممكن الموضوع ما يبقاش مجرد واحدة وهربانة، ممكن تكون جريمة قتل مثلا. حقك عليا يا فندم، انت عارف ان امي مريضة كانسر، والفترة اللي مسكت فيها المحضر ده كانت تعبانة وانا ما كنتش مركز خالص. سكت لما قالي كده. عارف ان الشغل ملهوش دعوة بالظروف الشخصية، بس احنا بني ادمين برضو وبشر، وبيحصل لنا ظروف زي بقية الناس، وعلشان كده قلت له اسمع يا احمد، احنا شغالين في مكان ليه اهميته، واي تكاسل ممكن يعرض حياة شخص الخطر، علشان كده انا عاوزك تفصل حياتك الشخصية ومشاكلها عن الشغل. فاهم كلامي كويس؟ حاضر يا فندم. خرج احمد من المكتب وقررت ان افتح تحقيق تاني في بلاغ اختفاء سمية، واول حاجة طلبتها يتعمل لي تحريات كاملة عن سمية وكمان جوزها وامها وكل الناس اللي كانت بتتعامل معاهم، وكلفت المساعد بتاعي مدحت بجمع كل المعلومات اللي احنا عاوزينها. انا كنت بثق في مدحت قوي وعارف انه شخص مجتهد. بعد يومين كاملين لقيت مدحت جايلي وقال لي انا جبتلك تحريات كاملة يا كمال باشا عن بلاغ الحاجة سميرة بتغيب بنتها. الله ينور يا مدحت، اقعد بقى وسمعني. انا كنت عارف ان مفيش حد هيظبط الشغل ده غيرك، تلميذك يا باشا. بص حضرتك، اول حاجة عملتها اني سألت عن سمية بين اهل منطقتها، ولقيت معظم الناس قالوا عنها كلام كويس قوي، زي انها بنت محترمة وطيبة وغلبانة قوي وعايشة في حالها، مفيش بينها وبين اي حد من جيرانها او من سكان المنطقة كلها بتاعتها اي خلافات. بالعكس، ده الكل بيتكلم عن طيبتها، بس رغم ده كان في ناس كتير بيتجنبوها. غريبة، طيب ليه؟ بسبب حماتها يا باشا، حماتها واللي اسمها جليلة، معظم الناس بتخاف منها، هي ست لسانها طويلة قوي، ودي بشهادة كل الجيران حواليها وفي المنطقة كلها. المشكلة انهم كلهم اجمعوا ان جليلة دي بتقدر تقلب الترابيز عليك، يعني ست بتعرف تتكلم كويس قوي، ولو هي غلطانة ممكن تطلعك انت اللي غلطان بسهولة قوي. طيب انت قلت ان معظم الناس قالوا عن سمية انها واحدة كويسة، انت كنت تقصد ايه بحكاية معظم الناس دي؟ ايوة يا باشا، اصل كل اللي سألتهم عن سمية قالوا نفس الكلام، الا واحدة بس من الجيران وقالت كلام تاني خالص. دي قالت ايه؟ قالت ان سمية ست لعوب وسمعتها مش كويسة، وقالت انها ليها علاقات مع رجالة من جوه المنطقة ومن بره المنطقة، والست اللي قالت الاقوال دي اسمها صفاء، ودي ست ارملة وساكنة في البيت اللي جنب بيت سمية على طول، وقالت كمان انها كانت بتسمع صوت خناق سمية مع جوزها، وكانت بتسمع الكلام اللي كان بيتقال، واتقال ان حمات سمية شافت قبل كده مرات ابنها مع واحد في علاقة. غريبة يا مدحت، اشمعنى الست دي الوحيدة اللي قالت الكلام ده؟ معرفش يا باشا، وعلشان كده انا عملت تحريات على صفاء نفسها، وساعتها عرفت انها ارملة من حوالي 5 سنين، وكمان عرفت ان سمعتها مش قد كده، يعني الكلام اللي هي قالته عن سمية نفس الكلام اللي بيتقال عليها، وعرفت معلومة انها ما سابتش اي راجل في الشارع الا لما حاولت تنام معاه. سكت ثواني افكر في الكلام اللي قاله مدحت، وبعدين قلت له تفتكر هي قالت كده علشان فعلا سمية ليها علاقات برجالة، ولا كانت بتشوه سمعتها؟ طيب هي ليه بتعمل كده؟ ما هو يا اما بسبب طار شخصي بينها وبين سمية، او هي عاوزة كل الناس تبقى سمعتها زيها. مش عارف يا باشا، بس جالي احساس ان مجرد كيد نسوان مش اكتر. طيب كمل باقي المعلومات اللي وصلت لها. حضرتك انا عملت تحريات على حسين جوز سمية وعرفت انه راجل اخلاقه كويس قوي، ملتزم ومش بيفوت فرد، وناس كتير بتشكر في اخلاقه وتعاملاته معاهم، وهو عايش في الشقة بتاعته مع امه الست جليلة، ودي بقى زي ما قلتلك قبل كده ست ذكية قوي، ورغم لسانها الطويل بس لابقة في الكلام، بتعرف تتكلم كويس قوي وتقدر تسيطر على الحوار لو بتتكلم مع حد، ده غير انها عندها سرعة بديهة عالية قوي. طيب ايه طبيعة العلاقة اللي بين سمية وجوزها وكمان مع حماتها؟ في بداية جوازهم كانت العلاقة بينهم كويسة قوي، حسين دايما قافل على بيته، يعني ما بيحبش يشارك حد في تفاصيل حياته، ودايما بيته كان هادي، بس من قبل اختفاء سمية بسنة تقريبا ابتدى صوت خناقات حسين مع مراته سمية ابتدى يظهر، الناس ابتدت تسمع أصوات خناقاتهم، وكمان كانوا بيسمعوا صوت صراخ سمية اللي كانت بتضرب وبتصرخ بتستنجد بأي حد يحوش عنها، بس ما كانش في حد من الجيران بيقدر يتدخل، والسبب أم حسين الست جليلة، الكل كان بيشيل هم إنها تقع معاه، وكمان حسين كان قافل باب بيته عليه هو ومراته وأمه، وما كانش في حد بيعرف يدخل يحوش بينهم ولا يحاول يصلح بينهم. أنا كده محتاج أحقق مع جوز سمية وأمه علشان أحاول أعرف منهم أي معلومة ممكن توصلنا لمكان سمية. تمام يا باشا أجيبهم لك. وفعلا راح مدحت وجاب لي حسين وأمه الست جليلة، وأول حد حققت معاه كان حسين، ولما شفته لقيته متوتر شوية، ولكن ده تصرف طبيعي لأي حد، وابتديت أسئلتي لحسين وقلتله أنت تعرف مراتك سمية فين يا حسين؟ ما بقتش مراتي يا باشا، أنا طلقتها من 3 شهور من ساعة لما مشيت. وإيه اللي خلاك تطلقها؟ أنا استحملتها كتير أوي، استحملت سلوكها وتصرفاتها وسمعتها الوحشة، أنا ما بقتش عارف أمشي بين الناس يا باشا، الناس لما بتشوفني معدي بتقعد تلقح عليا بالكلام أوي، أنا كنت بسمع تلقحاتهم وتلميحاتهم عليا وعلى سمعة مراتي المنيلة. وانت متأكد ان سمعة مراتك كانت وحشة فعلا؟ طبعا. احكي لك ايه ولا ايه؟ خلي الطبق مستور احسن. لا ما احنا هنا ما بنخليش الطبق مستور يا حسين، ولازم نعرف كل حاجة، علشان كده عاوزك تحكي لي كل اللي تعرفه، لان ام سمية مقدمة بلاغ ضدك ان انت اللي اخفيت بنتها. ساعتها انفعل حسين في الكلام وقال معقول الست الخرفانة دي قالت عليا كده؟ مش كفاية استحملت سمعة بنتها الوحشة طول الوقت ده؟ صحيح، اللي اختشوا ماتوا. احكي لي ايه اللي حصل بينك وبين مراتك. حضرتك انا اتجوزت سمية من حوالي 5 سنين، هي كانت يتيمة الاب، ملهاش حد خالص غير امها الست سميرة، وبصراحة انا استغلبتهم وقلت اخدها واتجوزها، وكنت فاكر انها طيبة وغلبانة وعاوزة تعيش، واتجوزتها، ومع ان امها ما عرفتش تجهزها زي الناس كلها لما بيعملوا، بس انا قلت عادي خدوهم فقرا يغنيكم ربنا، قلت للست سميرة تجهز اللي تقدر عليه وانا هتكفل بالباقي. وفعلا بعد كام شهر من الخطوبة اتجوزنا فعلا، وفي ليلة الدخلة حصلت حاجة ما فهمتهاش إلا بعدين. حصل إيه؟ لما دخلنا شقتنا وقفلنا باب الأوضة علينا، طبعا أنا كنت عريس وكان من حقي إن أقرب من سمية وأخد حق الشرعي، بس لما قربت منها وحاولت ألمسها ساعتها لقيت جسمها كله بيتنفض، ولقيت حرارتها بقت عالية أوي، ما خبيش عليك يا باشا أنا خفت، حسيت إنها خايفة ورهبة الموقف كله، قلت هي بنت خام وعمرها ما سمعت عن ليلة الدخلة، ويمكن أمها ما فهمتهاش حاجة، فقلت عادي استحملها شوية، وطلبت منها تهدى وسبتها وما قربتش منها خالص. قلت العمر قدامنا طويل وما رضيتش اقرب لها خالص ليلة الدخلة. وعدت ليلة الدخلة من غير ما نعمل اي حاجة خالص. وطبعا تاني يوم كانت الصباحية وجات امها الست سميرة علشان تبارك وتهني، وكمان علشان تتأكد ان بنتها تمام. حضرتك عارف عادات المناطق الشعبية عندنا، لازم يشوفوا دم الصباحية، بس طبعا ما كانش في دم لاني اصلا ما دخلتش وحاولت اداري على الموضوع. وكل اللي قدرت اعمله اني اتسحبت وطلعت فوق السطوح وجبت حمامة ودبحتها وغرقت فوطة من دمها ودخلت حطيتها في حمام من غير ما حد ينتبه ليا. وبعدين لما امي جت وسألت عن دم الصباحية، ساعتها رحت جبت لهم الفوطة من الحمام وورت لهم، وطبعا فضلوا يزغرطوا ويفرحوا. وانا عملت كل ده علشان محرجش نفسي، وكمان عشان ما يعملوش الدخلة بلدي على سمية. انا كنت خايف عليها وعلى شعورها، وفعلا فرحت امي وحماتي بالدم وسابونا ومشيوا. وقتها امي راحت عند خالتي تقعد معاها كام يوم علشان تسيبني مع عروستي براحتنا. المهم ان تاني يوم من جوازي حاولت ان اقرب من سمية، وساعتها هي شكرتني على اللي انا عملته في موضوع الدم، وانا فهمتها اننا خلاص بقينا شخص واحد. وفعلا تاني يوم خدت منها حق الشرعي، بس اتصدمت لاني لقيت انها ما نزلتش اي دم خالص. وساعتها عقلي بها يودي ويجيب، ما كنتش عارف افكر ازاي واعمل ايه. وعلشان اطمن اتصلت بدكتور اعرفه وسألته على حكاية الدم دي. ساعتها قال لي ان في بنات بيبقى عندهم غشاء البكارة مطاطي ومش من السهل انه يتقطع. ولما قال لي كده اطمنت، خصوصا انه قال لي انه ممكن يفضل كده وما ينزلش الا مع الولادة لما يحصل حمل وولادة. وحاولت انسى موضوع غشاء البكارة ده خالص، وحاولت اعيش مع سمية بشكل طبيعي، مع ان الدكتور قال لي اني ممكن اخدها لاي دكتورة وتتأكد ان غشاء البكارة مطاطي. بس انا رفضت اعمل ده، انا خفت على احساسها وقلت ان انسى واعيش حياتي. وفعلا نسيت الموضوع خالص، وحتى ما حصلش حمل نهائي. ومرت السنين على الحال ده، وبمرور 3 سنين على جوازي انا وسمية، ساعتها ابتديت اشوف ان تصرفاتها بدأت تتغير، وحصلت مواقف كتير على مر تاريخ جوازنا خلتنا اتأكد انها على علاقة برجالة. ومش بس كده، انا اتأكدت ساعتها ان غشاء البكارة عندها مش مطاطي، لانها بكل بساطة ما كانتش بنت بنوت. وانت ازاي اتأكدت من الموضوع ده؟ زي ما قلت لحضرتك، في مواقف كتير حصلت في اخر سنتين خلتنا اتأكد من كلامي ده. واول موقف شفتها فيه لما كنت راجع من شغلي، وبالصدفة مشيت في شارع السوق بدل ما اجي من الشارع اللي متعود اجي منه. المهم وانا راجع شفت سمية في السوق، بس شفتها وهي واقفة مع راجل، بس طريقة الوقفة ما كانتش طبيعية. انا شفت سمية وهي بتضحك مع الراجل ده، وكان صوت ضحكها عالي اوي، وكانت بتخبط بايديها على ايديها. انا ساعتها اول لما شفت الموقف ده ما كنتش مصدق عيوني، انا من كتر الصدمة وقفت مكاني متسمر وما كنتش عارف اعمل ايه. ولقيت نفسي سايبها وروحت وقعدت في البيت وانا مستنيها. ولما رجعت من السوق سألتها، انت كنت فين؟ كنت في السوق. كنت بتعملي ايه هناك؟ الناس بتروح السوق بتعمل ايه؟ كنت بشتري حاجات يا حسن. ومين الراجل اللي كنت واقفة معاه في السوق؟ الراجل مين؟ الراجل اللي كنت بتضحكي معاه قوي وتهقهقي كمان وبتخبطي ايدك على ايديه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ما كنتش واقفة بهزر مع حد، يمكن وقفت اشتري من حد حاجة واتكلمت معاه عادي. اللي شفته بعناية ما كانش عادي، اللي شفته تصرف واحدة مش محترمة. لا يا حسن، انا محترمة غصب عنك وعن اي حد. انت اللي انسان شكاك وما عندكش ثقة في نفسك. ساعتها اتخانقنا مع بعض وفضلت كام يوم ما بكلمهاش، بس بعدها هي جت اعتذرتلي واكدتلي انها مستحيل تعمل حاجة غلط ولا تعمل اللي عملته ده تاني ابدا. وبعدها فضلت الاوضاع مستقرة لمدة فترة مش كبيرة، بس انتبهت لحاجة تانية غريبة بتحصل. هي ابتدت تروح تزور امها مرة في الاسبوع، ومع ان زيارتها مرة في الاسبوع دي كتير اوي، بس انا ما كنتش بعلق على ده، كنت بقول اسيبها، مع انها كانت بتروح تقعد عند امها اكتر من 4 ساعات. وانتبهت ان سواق التوك توك اللي بياخدها من قدام باب البيت ما بيتغيرش. وفي يوم سألتها هي بتجيبه ازاي او عرفته منين، وساعتها قالت انها عرفته صدفة وهي رايحة لامها، ولقيته شخص محترم وعلشان كده خدت تليفونه، وكل مرة حابة تروح لامها بتتصل عليه يجي ياخدها عند امها، ولما تخلص قعدتها يرجعها. وقلت لنفسي عادي كده احسن وامان، مادام بتتعامل مع شخص واحد بس. وفي يوم من الايام حصلت حاجة غريبة اوي، لما راحت سمية عند امها لقيت امها بتكلمني في التليفون وبتسألني على سمية. ساعتها انا اتصدمت، خصوصا ان امها كانت بتقولي ان سمية وحشاها وبقالها فترة كبيرة اوي ما شافتهاش. ساعتها انا قلت لها ازاي الكلام ده وان هي بتروح لها كل اسبوع. ساعتها لقيت كلام الست سميرة اتغير، زي ما تكون بتداري على امها. اصلي ساعتها لقيت كلام الست حماتي اتغير، زي ما تكون بتداري على بنتها. اصلي لقيتها بدأت تصلح من كلامها وقالت ما هي وحشاها لانها ما شافتهاش من اسبوع، وقالت لي انها نسيت انها طلبت منها تشتري لها حاجات وهي رايحة لها، وبعد كده استعجلت وخلصت المكالمة وقفلت معايا الاتصال. ساعتها قعدت افكر في كلامها وحاولت اكلم سمية بس ما قدرتش، كان تليفونها مقفول ومعرفتش اوصل لها، وكنت هتجنن ومعرفتش اعمل ايه. كنت متأكد اني فهمت الموضوع من البداية صح، وان سمية ما كانتش بتروح عند امها من شهور، واكيد كانت بتروح لعشيقها اللي بتقعد معاه كام ساعة كل اسبوع. ويمكن يكون صاحب التوك توك نفسه اللي بيجي ياخدها مخصوص كل مرة. ولما حكيت الموضوع ده لأمي ساعتها طلبت مني اهدى، ويمكن يكون كلام حماتي صحيح. وفعلا كلام أمي هداني كتير، وبعد ساعة لقيت حماتي بتتصل عليا وقالت لي إن سمية وصلت لها من ساعة تقريبا، وإنها وصلت بعد ما قفلت الاتصال معايا على طول، وقالت إنه حصل لها مشكلة في الطريق وهي رايحة لها، وتحججت إن التوك توك اللي كانت راكباه سمية عمل حادثة وحصلت خناقة وهي اتأخرت عليها بسبب الموضوع ده. أنا ما اقتنعتش بكلام الست سميرة خالص، وديتني سمية أكلمها وسألتها على تليفونها وقالت إن وقع منها في الخناقة اللي حصلت. كلامهم ما كانش مقنع خالص، بس أنا ما كانش عندي أي دليل على شكوكي، ما كانش في إيدي حاجة أعملها غير إن أسكت وحاول أركز مع سمية وتصرفاتها. بس علشان سمية ذكية وكانت بتحس لما بركز معاها، وعلشان كده ابتدت تنتبه لتصرفاتها وما قدرتش أمسك عليها حاجة خالص وقتها. ومرت فترة وبعدها حصلت حاجة تانية خالص، واللي حصل اني ابتديت الاحظ ان سمية بتقعد كتير على التليفون الجديد اللي جبته لها مكان اللي ضاع منها وقت الخناقة. وكنت كل لما ارجع من الشغل الاقيها مهتمية بلبسها وبشكلها وبتتكلم مع حد فيديو، ولما حاولت اسألها اكتر من مرة هي بتتكلم مع مين كانت بتقولي حاجة كتير مش مقنعة. مرة تقولي انها كانت بتكلم واحدة صاحبتها وبتجرب الكاميرا، ومرة بتنكر انها كانت بتتكلم اصلا، وكلام كده كان باين قوي انه كذب، بس انا ما كنتش قادر اثبت كذبها ده لأنها دايما كانت بتقفل الاتصال بمجرد إنها تشوفني جيت من الشغل. وبعدها لقيتها جاية تقولي إنها عاوزة تنزل تشتغل، قالت إنها زهقت من القعدة في البيت وعايزة تشتغل. لما قالت لي كده في البداية أنا رفضت، بس مع إصرارها وإلحاحها وافقت على إنها تشتغل ونزلت تدور على شغل. وقالت إنها لقيت شغل في محل ملابس ستات، وافقت على الشغل. وكنت وأنا راجع من شغل كل يوم بحود عليها جيبها ونرجع سوا، بس انتبهت لتصرف غريب، إن صاحب المحل دايما لما بروح بلاقيه مع سمية في مخزن المحل. في البداية كنت فاكرها صدفة، بس الموضوع اتكرر كتير قوي لدرجة انه كان كل يوم تقريبا. ولما كنت بسأل سمية هي بتعمل ايه في المخزن، فكانت بتقول انها بترتب الشغل وتنظمه. وطبعا انا كنت شاكك في الموضوع ده، بس للأسف ما كانش عندي اي دليل عليها. وكل اللي عملته اني اتلككت لها وقعدتها من الشغل بتاعها. طبعا اتخانقنا بسبب الموضوع ده كتير قوي، بس انتهينا منه. وكنت فاكر ان سلوكها هيتعدل بعد كده، خصوصا ان بقى في ناس كتير ينغزوني بالكلام وانا ماشي. طبعا ما كانوش بيقولوا الكلام ده بشكل صحيح قدامي، بس انا كنت بسمعهم وانا ماشي وبيتكلموا عليا. والوضع بقى أسوأ لما اكتشفت في يوم ان سمية سابت البيت ومشيت وعملت ده من غير سبب. صحينا الصبح انا وامي ما لقيناهاش في البيت، واتصلت عليها طبعا وما ردتش عليا، وقلقت عليها وقلبت الدنيا عليها. وعرفت وقتها انها مش عند امها، وكنت عاوز ابلغ الشرطة، بس امها رفضت وقالت لي انها عارفة مكان بنتها. وبصراحة انا ما كنتش مصدقها، وكنت حاسس انها بتعمل كده علشان تداري على بنتها. وبعد اسبوعين من غياب سمية لقيتها راجعة، ولما سألتها كانت فين قالت لي انها كانت عند واحدة صاحبتها. والحقيقة انا طبعا ما صدقتهاش، ولما سألتها هي مشيت ليه من البيت اصلا من غير ما تقول، قالت انها حست بالزهق وقررت انها تبعد شوية. كلامها كله ما يدخلش العقل، واتخانقت معاها وقررت وقتها ان اطلقها. بس امي وامها اتدخلوا واتحايلوا عليا اكتر من مرة علشان اسامح سمية. وعلشان انا ما بحبش انزل كلام امي، سمعت كلامهم وما طلقتهاش على امل ان احوالها تتحسن، بس انا اللي كنت غلطان. اللي زي سمية دي مستحيل احوالها تتحسن، واللي فيه طبع عمره ما ينساه. اللي حصل بعد كده ان في راجل دجال جعاش في المنطقة بتاعتنا. الراجل ده كان عبارة عن محراب شر ماشي على الارض، هو ما سابش بيت الا ودخل وخربه، ده غير سمعته الوحشة. في كلام كتير كان بيتقال انه لو راحت له اي واحدة علشان يعمل لها عمل او علشان تأذي حد كان بيطلب منها يعاشرها معاشرة الازواج. المشكلة ان الستات دي كانت بتوافق على طلبه علشان يعمل لهم الاعمال اللي كانوا عاوزينها. والمصيبة اللي حصلت لما عرفت ان سمية بتروح للدجال ده، واللي شافتها المرة دي امي نفسها. كانت ماشية في الشارع اللي ساكن فيه الدجال، وشافت سمية وهي طالعة من عنده. وكنت راجع من الشغل وقتها علشان اسمع صوت امي وهي بتزعق مع سمية. ولما دخلت عليهم ولقيتهم بيتخانقوا مع بعض، ساعتها سألت امي عن سبب الخناقة، وساعتها هي قالت لي انه مفيش حاجة. وكالعادة حاولت تداري على سمية، بس انا ما صدقتش واصريت ان امي لازم تحكي لي الحقيقة. وعلشان كده امي اضطرت تحكي لي على كل حاجة، وفعلا قالت لي على اللي حصل. وساعتها ما قدرتش امسك نفسي ومسكت سمية ضربتها علقة موت، وصممت ان اطلقها. بس امي كالعادة رفضت ده وحاولت تهديني، بس انا صممت ان اطلقها وفعلا طلقتها. وروحتها بيت امها لمدة اسبوع، بس امي وكمان معها الست سميرة اتحايلوا عليا كتير ان ارجعها، وفي الآخر وافقت أرجعها وردتها، بس ما كنتش فاهم إن هي كانت هترجع علشان هي تمشي وهي على ذمتي. وده حصل لما صحينا وما لقيناهاش، وعرفت وقتها إن الدجال ده اختفى من المنطقة. وساعتها تأكدت من شكوكي ولقيتها بتتصل بينا تاني يوم، وقالت لي إنها فعلا كانت بتخني، وقالت كمان إنها وافقت ترجعلي علشان هي اللي تسيبني مش أنا اللي أسيبها، وشتمتني وقالت إني لو راجل وعندي كرامة طلقها، وطبعا طلقتها. وده كل اللي عرفته عنها. وبعد ما حكى حسين كل حاجة حصلت بينه وبين مراته سمية، ساعتها طلبت الست جليلة اللي دخلت مكتبي، وبعدها ابتديت أسألها عن كل اللي تعرفه، وقالت نفس الكلام اللي قاله حسن ابنها، وقالت إنها خبت حاجات كتيرة قوي عن حسن كانت بتشوفها من مراته وكانت بتخبي عليه علشان كان نفسها تحافظ على جوازه. بس اكتشفت بعد كده إن تفكيرها غلط، وأكدت إن سمية اتصلت على حسن وقالت له إنها هربت مع واحد، وكانت تقصد بكلامها الدجال. ومش بس كده، دي قالت حاجة حسن ما كانش يعرفها، قالت إن هي أوقات كانت بتجيلها رسائل من سمية، ولما وريت لي الرسائل دي لقيت إن منها رسائل مبعوتة من 10 أيام بس، وكانت من تليفون سمية فعلا، وكان مكتوب في الرسائل دي كلام كله إهانات ليها ولابنها، وكمان كانت بتحكي لها على كل العلاقات اللي عملتها مع الرجالة وهي على ذمة ابنها، وقالت كمان إن هي كانت خايفة على ابنها يحصل له حاجة لو شاف الرسائل دي، وقالت إنها ندمانة علشان كانت بتحاول تصلح الأمور بين ابنها وبين سمية. ورغم إن الست جليلة ما قالتش كلام كتير، ولكن هي نبهتني لحاجة مهمة قوي، ولما خلصت معاها سبتها تروح هي وابنها، وكنت لازم أتأكد من كل حاجة وصلت لها. طلبت من مدحت يعمل لي تتبع من شركة الاتصالات بالأماكن اللي اتبعتت منها الرسائل اللي جت على تليفون الست جليلة، وكمان طلبت منه يعمل لي استعلام عن الدجال اللي حسن حكى عنه. بعد كام ساعة لقيت مدحت جايلي وبيقولي وصل لنا البيانات اللي طلبناها من شركة الاتصال، وفي التقرير بتاعهم اتضح ان الوقت اللي اتفتح فيه تليفون سمية كان وقتها في محافظة الشرقية، وكان التليفون بيتفتح ويتبعت منه رسالة وبعد كده بيتقفل مرة تانية. واضح كده يا فندم ان سمية حريصة قوي ان مفيش حد يقدر يوصل لها، ده لو كانت هي اللي بعتت الرسائل اصلا، لو مش هي امال يبقى مين؟ مش عارف، بس انا حاسس ان في حاجة غلط في الموضوع. التحريات اللي انت جمعتها بتقول ان سمية بنت محترمة، وكل اقوال حسن وامه بيأكدوا فيها ان سمية كانت ليها نزوات وعلاقات برجالة كتير، وابتديت احس اني تايه بين الامرين، ويدوب لسه مخلص كلامي ولقيت مدحت انه جاله تليفون وكان من الرجالة اللي بعتهم يدوروا على الدجال اللي كان يعرف سمية، وبلغوه انهم مسكوا الدجال وانهم جايين بيه دلوقتي على الاسم. وساعتها حسيت ان القضية خلاص هتتقفل، وما مرش ساعة الا ولقينا الدجال ده قدامي، وساعتها ابتديت استجوبه وسألته عن اللي كان بيعمله، وساعتها اعترف لي وقال لي الحياة يا باشا انا كان بيجيلي ستات عشان هما مش بيخلفوا وبيطلبوا مني اعمل لهم اعمال عشان يخلفوا، وطبعا مفيش حاجة اسمها كده، بس كنت بعمل محاولة معينة، انا كنت بخدر الست ببخور عندي وبعدين بعشرها معاشرة الازواج من غير ما تعرف، ولما تفوق كانت بتفكر نفسها نامت بسبب حضور الجن، والحقيقة ان الطريقة اللي كنت بعملها دي كانت بتنجح اوقات لما يكون العيب من الراجل، وبعد 9 شهور كانوا بيحملوا، ومن ساعتها عرفوا اني راجل مبروك. وقتها انا سألته لو هو فاكر شكل كل الستات اللي راحوله، وقال لي انا عندي ذاكرة حديدية يا باشا، وريني اي صورة وهقولك صاحبتها جاتلي ولا لا. وساعتها وريته صورة سمية ولما شافها قال لي: الشهادة لله يا باشا، انا عمري ما شفت صاحبة الصورة دي. انت متأكد؟ يا باشا طبعا متأكد، انا عمري ما كنت انساها لو جاتلي. صاحبة الصورة حلو، ومستحيل انسى واحدة حلوة عيني جات عليها. تمام. وطلبت من مدحت ياخد الدجال للحجز. ما انا اكيد مش هسيبه يمشي، ده كفاية الاعترافات اللي اعترفها. بس انا اتأكدت من ان احساسي بان حسن وامه بيكذبوا عليا فعلا، بس كنت محتاج ارجع اسأل الست سميرة ام سمية عن المعلومات اللي وصلت لي. وجات الست سميرة وحكت لها كل الاحداث اللي عرفتها، وساعتها لقيتها بتقولي: كدب يا بيه، كل اللي قالوه على بنتي كدب وافترى كمان. عندك اي دليل على ده؟ سكتت ثواني تفكر، وبعدين قالت: مش جليل قالت ان بنتي بتبعت لها رسائل من تليفونها؟ ايوه. مستحيل يا بيه، بنتي ما تعلمتش القراءة والكتابة، انا ما دخلتهاش مدرسة عشان ما كنتش اقدر على مصاريف التعليم. ساعتها انا سكت وانا مصدوم من اللي سمعته، ده فعلا دليل قوي جدا على كدب حسن وامه، وكنت محتاج استجوبهم مرة تانية. لكن قبلها طلبت من مدحت انه ياخد قوة ومعاه فريق من المعمل الجنائي، وطلبت منه انهم يعملوا مسح شامل للبيت ويدوروا على اي بصمات تنفعنا في قضيتنا. وبعد ما استخرجنا التصريح من النيابة راح مدحت علشان ينفذ كل اللي طلبته منه، وكنت قاعد في مكتبي مستني النتيجة. لو اللي فكرت فيه طلع صح، يبقى سمية ماتت فعلا، وافضل مكان يقتلوها فيه هو بيتهم. وبعد ساعة كلمني مدحت وبلغني انهم لقوا اثار بقع دم موجودة في البيت، وان البقع دي حاولوا ينظفوها ولكن فريق المعمل الجنائي اكتشفها وخدوا عينة منها، وهيطبقوها بالحمض النووي للست سميرة علشان يتأكدوا لو الدم ده يخص سمية ولا لا. وفعلا طلع نتيجة التحليل، وفعلا الطابق بالدم، وتأكدنا انه دم سمية. وساعتها قبضنا على حسن وامه وابتديت احقق معاهم، ولكن المرة دي بطريقة مختلفة. المرة دي متهمين، حاولت احاصر حسن وامه بكل الطرق، وبصراحة كنت فاقد الامل ان جليلة دي تعترف. كانت ذكية ومتماسكة لأبعد الحدود، وعلشان كده ضغطت على حسن وفصلت عن أمه وبلغت إن اعترفت بكل حاجة، وقالت إن هو اللي قتل ودفن الجثة وهي ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع. أنا زرعت الشك في قلب حسن بكلامي ده واستغليت توتره، وساعتها ابتدى حسن يتكلم ويعترف وقال: أنا بعد ما اتجوزت سمية في فترة اكتشفت انها مش البنت اللي كنت بحلم بيها، وبصراحة الموضوع ده حسيت بيه اكتر لما جارتي جوزها مات. طبعا اقصد بكلامي ده صفاء، انا من زمان كنت بحب صفاء، بس امي رفضت اتجوزها علشان كانت شايفة سلوكها منحرف، واتجوز الصفاء من واحد تاني، وساعتها فقدت الامل فيها واتجوزت انا سمية. وبعدها عرفت ان جوز صفاء مات ورجعت صفاء حرة نفسها، بس وقتها للأسف كنت متجوز، وحسيت ان جوازتي من سمية ظلم ليا، هي واحدة تقليدية بتاعت اكل وشرب وغسيل وتنظيف، اما صفاء كانت حاجة تانية اي راجل يتمنى يعيش معاها. ولما كنت بقابل صفاء بالصدفة كنت بحسها بتحاول تلغيني، وبصراحة استجبت ليها ورجعت العلاقة بينا، وبقينا بنتقابل عندها وكانت بتحصل بينا علاقة. بس حصل ظرف ما كناش متوقعينه لما أم صفاء جت تعيش معاها بعد ما كانت عايشة مع أختها في السعودية، ولما رجعت ما بقيناش قادرين نتقابل عندها. وعلشان كده فكرت أجيب عندي صفاء بالليل لما الكل ينام، بس عشان أضمن إن أنا ما اتكشفش كنت بحط لسمية منوم علشان تنام وما تحسش بيا. اما امي فعارف انها حتى لو شافتني مستحيل تفضحني، وابتديت اتقابل شبه يومي انا وصفاء في بيتي. بس في يوم الجريمة سمية صحيت ومعرفش ازاي، يمكن ما شربتش كل المشروب اللي كنت حاطط لها فيه المنوم. المهم انها لما صحيت وما لقيتنيش قامت تدور عليا، وساعتها سمعت صوتي مع صفاء في الأوضة التانية وفتحت الباب علينا، وساعتها انا اتصدمت طبعا، وفضلت سمية تزعق وتشتم فيا انا وصفاء، وطلبت منها توطي صوتها علشان الجيران والفضايح، بس هي صممت تفضحني. وساعتها صحيت امي وجت من وراها وشافت اللي حصل، وساعتها مسكت خشبة كبيرة وخبطت بيها سمية على دماغها، ووقعت سمية وقتها غرقانة في دمها، وما حسيتش بنفسي الا وانا بجيب سكينة من المطبخ وطعنتها اكتر من مرة. اما صفاء فجابت بطانية من على السرير ولفتها بيها، وانا وقفت افكر اعمل ايه، وساعتها امي قالت لي افتح بلاعة الصرف الصحي القديمة وارميها فيها ومحدش هيعرف لها طريق. وفعلا ده اللي عملته، ورميتها في البلاعة القديمة اللي ما بقيناش نستخدمها، ونبهت على صفاء انها ما تقولش لحد اي حاجة، وقعدت مع امي نفكر في اللي هنعمله. وساعتها حطينا الخطة اللي عملناها، وكنا مفتكرين ان كل حاجة هتمشي تمام، بس للأسف ما حصلش كده. يا حكاية محافظة الشرقية اللي اتبعتت منه الرسالة دي، فكرة امي اننا كل فترة نكتب رسالة من تليفون سمية ونروح مكان بعيد نبعتها منه علشان يبقى دليل ان سمية لسه عايشة. وطبعا الحظ خدمكم ان الشرطة ما حققتش كويس وقتها. مش الحظ يا بيه، انا اتواصلت مع امين شرطة عندك في القسم ودفعت له 10,000 جنيه علشان يموت لي المحضر ويمنع اي محاولة للتحقيق. ساعتها اتصدمت لما سمعت ده، وسألته على اسم الامين مع اني كنت عارفه، وفعلا قال لي انه الامين عماد، وابتديت افهم كويس كل اللي حصل. وتقدم حسن وامه للمحاكمة بعد ما النيابة خلصت معهم التحقيق، اما عماد انفصل من شغله ومتقدم للمحاكمة بتهمة الرشوة. وطبعا طلعنا جثة السمية وسلمناها لامها تدفنها وربنا يصبرها. ورغم انها كانت قضية متعبة، بس الحمد لله ربنا قدرني ورجعت الحق لاصحابه.